وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته لما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. أحسنت، نقف عند هذا لأن وقفنا على موضوع جديد وهو الرؤية، ولعله من الخير والفائدة وإتمام للفائدة أن يتوافق الحديث في الرؤية في الطحاوية مع الحديث في الرؤية في أصول الاعتقاد أهل السنة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.